أقول من المهم جدا أنك وأنت تقرأ في الروض، الروض المربع من الكتب التي تحرك الذهن نحو المسائل القريبة منك. أحيانا يوجد مسألة بجوارك، مسألة فقهية، أنت لم تنتبه لها حتى تقرأ، حتى تقرأ مسألة قريبة منها في الروض. رأيت موضوع نقل السيارة، نقل كذا، كذلك خذ نقل الأسهم، نقل الصكوك، نقل الصناديق الاستثمارية إلى غير ذلك. فأحيانا يوجد مسائل حتى أنت تتعامل بها وأنت ما انتبهت أصلا أنه في مسألة تنبني عليها. كل مسألة تنقدح في ذهنك خصوصا من المسائل المتعلقة في البلد وأنت لا تجد لها ذكرا هنا، فعلقها في الأول هنا في طرة الكتاب، في أول شيء هنا علق المسائل هذه، صفحة كذا، مسألة كذا يشبهها عندنا كذا، أو السؤال هو كذا. لا يلزم وجود الأجوبة، أهم شيء وجود الأسئلة، أهم شيء وجود الأسئلة. هذه المسائل تجتمع لك لاحقا، فتحتاج أنت تبحث رسالة ماجستير أو دكتوراه أو حتى تعلم الناس مسائل أو كذا، فتكون هذه المسائل قريبة منك وأنت تعرف أشباهها وما الذي يتكلموا عليه هنا، وتستطيع أن تصل من خلال عبارة المصنف إلى عبارات غيره من الفقهاء، فهمت؟ فتضم المسألة في مكان واحد. طيب، قال رحمه الله تعالى: والإقالة مستحبة، والإقالة مستحبة. ذكرت لك سابقا أن هذا الفصل الذي نحن فيه، فصل التصرف في المبيع قبل قبضه، يذكر فيه ثلاثة أشياء: تصرف في المبيع قبل قبضه، ما يحصل بقبضه، والثالث الإقالة. سؤالي لك، ما مناسبة ذكر الإقالة هنا؟ لماذا ذكر الإقالة هنا؟ عرفنا نحن لماذا ذكر القبض، صح؟ مناسبة ذكر القبض في باب الخيار، وأنه كما أن الخيار مرحلة انتقالية، فالقبض أيضا، اشتراط القبض هذا مرحلة انتقالية بين الشراء والقبض. السؤال: الإقالة ما الذي جاء بها هنا؟ دقيقة، أنا أعطيك أول شيء معنى الإقالة وبعدين أريد منك تخبرني. الإقالة ما هي؟ الإقالة هي فسخ العقد بالتراضي، هذه الإقالة المراد بها هنا، ما هي؟ فسخ العقد بالتراضي. إذا ما الجواب على سؤالي؟ لماذا جاءوا بالإقالة هنا؟ ها؟ حصل القبض وانتهت فترة الخيار، كل واحد أخذ ما مشتراه. حامد اشترى الدراجة من يونس، أخذها وانتهى خيار الشرط أسبوع، جربها، فلما صار بعد أسبوعين رأى أن الناس سريعين جدا بالدراجات، والدراجة هذه بطيئة التي اشتراها من يونس، فندم على ذلك، فجاء إلى يونس يطلب منه أن يلغي هذا العقد. قال يونس: هذا لا يلزمني. قال: يا يونس، أنت فهمني شوي شوي، أنا لا أقول إنه يلزمك، أنا أعرف أنه الخيار قد انتهى، ولكن أنا أقول من باب التعاون معي، أنا الحقيقة أخذت ظننت أنها سريعة وكذا، وتبين لي بالتجربة أنها بطيئة. طيب أسبوع جلست معك. قال: أنا أعرف كل هذا، أنا أعرفه، لا تكثر علي، تريد ترجع لي جزاك الله خيرا، ما تريد ترجع لي الأمر إليك. فهذا ما اسمه؟ هذا اسمه إقالة، هذا اسمه إقالة. فمناسبة ذكر الإقالة مع الخيار أن الخيار هو حق يعطى من جهة الشرع، طيب، واجب لا بد منه، أو ينشئه المتعاقدان، خيار الشرط وواجب. وأما الإقالة فهي مجرد استحباب، لو تيسر أن تفعل فهو خير، وإن لم يتيسر فلا بأس عليك. قال: والإقالة مستحبة. إذا ما حكمها؟ الاستحباب. الدليل: قال لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما، في بعض الروايات المشهورة لهذا الحديث: من أقال مسلما بيعته، من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. قوله يوم القيامة هذه زيادة عند ابن ماجة، قوله يوم القيامة هذه زيادة عند ابن ماجة. فإن قال لنا عبد القادر: كيف زيادة عند ابن ماجة وأنتم تقولون رواه ابن ماجة؟ نقول: في الحقيقة الحديث ما رواه ابن ماجة لوحده، وإنما رواه أيضا أبو داود ورواه غيرهما، واضح؟ وكنت أحب أن الشيخ يذكر رواية أبو داود، يذكر أنه رواه أبو داود، أو يقول أخرجه ابن ماجة ثم يقول رواه أبو داود واللفظ لابن ماجة، لأن أفراد ابن ماجة كما تعلمون أفراد ابن ماجة يتوجس منها العلماء. فإن قال لنا باري الآن هذا الحديث نعم قد أخرجه ابن ماجه وأخرجه أبو داود أيضا، ولكنه حديث معل عند كثير من العلماء المتقدمين، كما أشار إلى تحت عندك قال وعله البزار، نعم صححه الحاكم وغيره، ولكن هو معل عند جماعة من الحفاظ. فبناء على ذلك ما دام أنه حديث معل فإننا نقول إن لقال غير مستحبة، لأن الحديث الوارد فيها حديث معلول، هو هذا هذا هذا الحديث ما في غيره. لا مو دائما يستدلون بالضعيف حتى لو لم يكن في الباب غيره. فضائل الأعمال، هذه فضيلة عمل، هذه ها يعني هل وردت بدليل آخر فضل الإقالة؟ فضيلة الأعمال كيف أنه ورد بدليل آخر أن هذا الشيء مندوب إليه، ثم يأتي حديث يثبت أجرا، صح؟ أي فهل ورد في حديث آخر ها وتعاون على البر والتقوى؟ في الحقيقة يا شباب لو ما جاء ولا حديث في هذه المسألة ستجد أن جماهير الفقهاء من المتقدمين وليس المتأخرين يقولون أن الإقالة مستحبة. ليش؟ لأن سائر القواعد الشرعية تدل عليها، سائر القواعد الشرعية تدل عليها، وتعاون على البر والتقوى، تعاون مع أخيك المسلم، هو أخذ الدراجة يظن أن الدراجة جيدة ثم هو ندم على ذلك، أنت لست ملزما، العقد لازم من الأساس. فهذا مهم يا نور أن تنتبه له، في فرق بين حديث يأتي هو أصل في الباب ويكون في حلال وحرام وشيء كذا، أو يكون حديث لا هو فقط هو شاهد على قاعدة كلية مستعملة في هذا الباب وفي غيره. وإذا عرفت هذا انحل لك كثير من الإشكال وانتفى عنك كثير من الخلل والزلل الذي يقع فيه بعض الإخوة الباحثين المعاصرين، يبحث في مسألة يقول الإقالة دليل الحنابلة جمهور كذا قالوا مستحب، دليل كذا هذا أعله ابن القطان والبزار وفلان وفلان وفلان وفلان، وعليه الإقالة غير مستحبة لعدم ثبوت الدليل، والاستحباب دليل شرعي لا يثبت إلا بنص. هذه الطريقة يعني مبالغة في التمسك بالظواهر لا ينبغي أن يقع فيها طالب العلم الذي يعرف الشريعة، الذي يعرف الشريعة. وأنا أقول لك قاعدة، كل مسألة ترى جمهور الفقهاء يذهبون إلى قول فمن المستحيل أن لا يكون ثم دليل فيها. نعم قد يوجد دليل لكن لا أصل إليه، قد يوجد دليل ولكن لا أفهمه. في بعض المسائل أنا معلق عندي بعض المسائل من 7-8 سنوات أنا أبحث عن دليلها وإلى اليوم ما وجدته، وأنا أعرف أنا متيقن أن فيها دليل لكن حتى الآن ما وجدته. ماذا يحتاج هذا؟ أحيانا تجد الدليل مشار إليه إشارة في باب آخر، طيب لماذا ما ذكرتم لنا الدليل هنا؟ قال هو واضح حسا هذا لا يحتاج إلى دليل. وهذا هو الذي يجعل الجويني يقول إن معظم العمايات في مسائل الفقه من ترك الأولين بيان أمور كانت واضحة عندهم، فهمت؟ إنه يتركون أحيانا أشياء يقول واضح هذا هذا مستحب لا يحتاج ماشي. طيب ثم نأتي نحن في دبر الزمن نقول لا أصبر أصبر أصبر، هذا قالوا مستحب قالوا هذا مكروه، طيب ما وجدنا الدليل، إذن لا يوجد استحباب لا يوجد كراهة. فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على أنه لا يعرف شيئا ويتعلم شيئا فشيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال وهي فسخ، وهي فسخ، هذا إيش عنوانه في اليمين عندك؟ التوصيف إيش؟ الفقهي للإقالة. الإقالة ما هي؟ قولان، قيل إنها فسخ وإلغاء، وقيل هي عقد جديد بيع جديد. قيل هي فسخ وإلغاء، وقيل هي عقد جديد. أولا نأخذ القول بأنها فسخ، من قال به؟ المذهب قال به، المشهور في المذهب أنهم يقولون أنها فسخ. طيب ما الدليل؟ قال لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقالك الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا. فلاحظ هنا الشيخ صرح بمعنى الإقالة لما قال فكانت فسخا للبيع لا بيعا، فهي فسخ للبيع بالتراضي. إيش العنوان عندك في اليمين؟ مما يترتب على توصيف الإقالة. هذه المسائل هي التي نفهم بها الفرق بين القولين. يقول فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل. هذه الثمرة الأولى يا طلحة. الثمرة الأولى ما هي؟ نحن قلنا إن المبيع بكيل لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه. طيب اشترى مبيعا بكيل ثم طلب الإقالة. اشتريت منك رز 10 أصع ثم طلبت الإقالة. اشتريت منك حديد 10 كيلو ثم طلبت الإقالة. هل يصح الإقالة وأنا لم أقبض؟ يقول نعم تجوز قبل قبض المبيع. لماذا؟ لأنها فسخ وليست بيعا. فإذا الثمرة الثانية قال ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا. هذا الثمرة الثانية أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا. قدرا بكم اشتريت؟ ب100 ريال. إذن الفسخ ارجع لك المبيع وتعطيني 100 ريال. طيب ونوعا لابد نفس النوع. اشتريت منك بالريال خلاص هو بنفس الريال. اشتريت منك كان الثمن تمرا من النوع العجوة هو التمر نوع العجوة نفسه. طيب فيقول مثل الثمن الأول قدرا ونوعا. لماذا؟ قال لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. أنا أسألك سؤالا، ما رأيك لو أن حامد لو لما أراد أن يرد الدراجة إلى يونس قال له يونس أنا موافق لكن بشرط أنك أنت بكم اشتريت الدراجة؟ 1500. كم تقول؟ 1500. طائرة هذه ولا إيش؟ تصل إلى 1500 دراجة ممكن؟ ممكن؟ 10,000. لا خلاص أجل 1500 خلاص 1500. قال اشتريت ب 1500 فلما استعملها شهر وبعدين جاء قال يونس أنا أريد الإقالة. في الحقيقة أنا رأيت أنه 1500 كثيرة جدا على دراجة وكان يمكنني أن يعني أمشي على رجلي يكون رياضة أحسن فأريد ترجع. فقال له يونس لا لا إلا أن تترك لي 100 ريال. تترك لي 100 ريال أنا موافق. إيش يكون هذا؟ يكون إقالة ولا إيش؟ ها؟ هذا يكون عقد معاوضة جديد. يكون عقد معاوضة جديد يعني يكون بيعا جديدا. يكون بيعا فتطبق عليه أحكام البيع. تطبق عليه أحكام البيع. قال وتجوز بعد نداء الجمعة. لماذا جازت بعد نداء الجمعة؟ لأن فسخ وليست بيعا. ولا يلزم إعادة كيل أو وزن. لماذا؟ فسخ وليست بيعا. وتصح من مضارب وشريك يعني من دون أن يأذن الشريك. لماذا؟ لأنها فسخ وليست بيعا. لو كان بيعا لا بد من إذن الشريك. الشريك عرفنا. طيب المضارب ما هو؟ هو شريك أيضا. هو شريك أيضا ولكنه شريك بالعمل فقط. لكنه شريك بالعمل فقط. ما اسمك يا شيخ أنت؟ زبير. زبير مثلا عنده مال كثير وما عنده وقت للعمل، ويونس عنده إمكان للعمل وما عنده مال. فزبير يعطي يونس مالا يقول له تتاجر به والربح بيننا. هذا هو المضاربة. هذه المضاربة وستأتي في الشركات. قالوا بلفظ صلح وبيع ومعاطات يعني وتصح بلفظ صلح وبيع ومعاطات أي أنها تصح حتى بألفاظ المعاوضة مع أنها مجرد فسخ. مع أنها مجرد فسخ فلا يشترط فيها لفظ. قال ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. يقول لو واحد قال والله لا أبيع، يونس قال والله لا أبيع ثم أقال حامدا من شراء الدراجة، فهل يكون حنث في يمينه؟ نقول لم يحنث في يمينه. وهذا الفرع طبعا يعني سأعطيكم فائدة بس من فضلكم لا تخبروا بها أحدا. الفقهاء كلما يذكرون مسألة ويتورطون فيها لا يجدون لها فرعا فإنهم يمثلون باليمين. يمثلون باليمين. وهذا انظروا سيتكرر معكم كثيرا. كل مسألة لا يجدون لها فرعا مباشرة ينتقلون إلى الأيمان. يقولوا وش الثمر من هذا؟ قال الثمرة من هذا من حلف كذا لا يقع كذا أو يقع كذا بس انتهى. هذا هو الثمرة. زين هذا إذا ما وجدوا فرعا فإنما. لكن هنا الحمد لله موجود فروع كثير ولله الحمد بس جاء بها يعني ديكور مع المسائل. قال ولا خيار فيها أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه. لماذا؟ لماذا لا تثبت فيها الخيار؟ لأنها ليست بيعا. قال ولا شفعة فيها نفس الشيء لأنها ليست بيعة، والشفعة سوف تأتينا في باب مستقل إن شاء الله. طيب، قال ولا تصح مع تلف مثمن، هذا تستطيع أن تأخذ منه شرطا، ما هو؟ ما هو الشرط؟ بقاء المثمن كما هو. إذن هذا شرط، هذا هو الشرط الأول. ما هو؟ بقاء المثمن، يعني بقاء المثمن غير تالف. فما يأتي يقول والله ترى الدراجة تلفت بس أنا أريدك ترجع لي الفلوس، وتلفت تلفت عليك، ما لي علاقة بموضوعها. قال أو موت عاقد، يعني ولا تصح مع موت عاقد. مات المشتري أو البائع، طيب، بعد عقد الشراء ثم طلبت الإقالة، نقول لا تصح فسخا، ممكن يستأنفون عقد معاوضة جديد. قوله أو موت عاقد، اكتب أو غيابه، أو غيابه، فهذا تأخذ منه شرطا. ما هو الشرط رقم اثنين؟ حياة المتعاقدين وحضورهما. بس كذا حركات، أصبر شيء كمل. إيش قلنا؟ أي حياة المتعاقدين أو حضورهما. طيب، ثم قال ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه. هذا إشارة لشرط ثالث، ما هو؟ وش الشرط الثالث؟ ها؟ أن تكون بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا وجنسا، نفس اللي ذكرها في الأول. ها؟ كم شرط هذه؟ ثلاثة. فهمت كيف تستخرج الشروط يا شيخ؟ عبد القادر فهمت؟ كيف تستخرج الشروط؟ إذا جاءك في آخر أي باب من أبواب الفقه قال لك ولا يصح كذا ولا يصح كذا، فإن فعل كذا بطل، فمباشرة أي شيء يقول ولا يصح أو بطل امسكه وارجع إلى التي ذكرها شروطا، فقل هل هذا ذكر في الشروط؟ إذا لم يذكره فأضفه شرطا، إن ذكره الحمد لله خلاص انتهينا، إذا لم يذكر الشروط مطلقا خلاص المبطلات والتي لا يصح معها هذه كل واحد حوره ليكون شرطا. قال ومؤنة ردي أو مؤونة ردي مبيع تقايلاه على بائع. على بائع، من البائع عندنا في المثال قبل قليل؟ من البائع للدراجة؟ هو البائع للدراجة؟ من باع الدراجة؟ يونس هو البائع صح؟ والمشتري حامد، تتعاون مع حامد لكن ليس بهذه الدرجة، هو مشتري ما في مشكلة وأنا بائع. طيب، يونس هو البائع صح؟ وحامد هو المشتري. جاء حامد وصلى مع يونس وقال يا يونس أنا أريد أن ألغي العقد وكذا وكذا، قال يونس موافق ما في مشكلة توكلنا على الله. طيب والفلوس؟ قال خلاص الفلوس جاهزة أنا أرجعها لك. قالوا خلاص شوف الدراجة موجودة في الوحدة، اذهب خذها. أنت وافقت صح يا يونس؟ قال نعم. الدراجة صارت ملك لمن الآن؟ ليونس صح، رجعت إلى ملكي، إذن هو المسؤول عن نقلها صحيح؟ يقول ومؤنة أو مؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع، اكتب لأنه قد فسخ برضاه، لأنه قد فسخ برضاه. فإن قال لنا حفيل، هذا ليس مكارم الأخلاق أنه كذا يفاوض وبعدين كذا، نقول طبعا أكيد وحامد إن شاء الله ما يفعل مثل هذا الفعل. طيب، لكن نحن نتكلم على مقاطع الحقوق عند الشروط، نحن نريد نعرف الحقوق القضائية، النهايات القضائية وين الحدود، هذه هي التي يعملها الفقيه والله أعلم.